وأسوة ناس شافوا مسلم ناس بيسلكهم حلو كده قالوا له ايه دي؟ قالوا الاسلام مسلمين التجار اللي نشروا ايه كثافات الإسلامية موجودة في البلاد التي لم يدخلها فتح ونقلت بالأسوة، وبعدين تمردت عليهم جنسياتهم وسابوا اللغة العربية، إنما بقي دينهم ولا بقي بقي دينهم إلى الإيه؟ إلى الآن. ليعمل صالح يقول قول حسن ويعمل صالح، عليه أن ينسب صلاح عمله لا لابتكار ذاته، يقول ده أنا عملت كده لأنني مسلم وديني قال لي كده، تقوم ترفع دينك عند الناس، إنما لما تعمله من غير ما تقول إيه بترفع نفسك، إنما تقول وقال إنني من المسلم، أنا بعمل كده لأني مسلم، ما خدش ذاته هي الفاعلة، أنا بعمل لأني مسلم، تبقى تعشى الناس في الإسلام. لما تقول أنا عملته كده، طب ما هو قارون قال إيه وتوتو على علم عندي، مش قال كده؟ ربنا رد عليه الرد الجميل، قال له طب ما دام أوتيته على علم عندك حافظ عليه بقى، فيبص إليه خسفنا به وبداله الأرض. يبقى إذن إن أردت أن تصنع شيئا فعده بمنهج الله. الناس دلوقتي الأعيان الأسر الرخية بقى والسيدات اللي هم مش عارفوا عايزين يبقوا في المجتمع بارزين، يقوم يعمل جمعية اسمها جمعية إيه؟ روتاري ليونس، قبل كده الماسونية، بعد ما يتبين لهم الماسونية اللي عملها اليهود ورؤساء اليهود يعمل روتاري وما صحيح، ويقولوا بنعمل خير، أنا صدقت إنكم بتعملوا خير، طب ولماذا تنسبون الخير إلى دوافع من روتاري ولا من اليوم؟ ما تقولوا ده أنا بعمل ده لأني مسلم، وتبقى رفعت نفسك بخيامك ورفعت الإسلام، بقى أي خير يجي منك أنت تقول ده أنا عامله علشان انضم للروتاري؟ حرام عليك. أدي معنى وقال إنني من بعمل كده لأني إيه؟ لأني مسلم، مش بعمل كده من ذاتي، لأن الإنسان لما يعمل لذاته صحيح هياخد تقدير المجتمع، إنما ملوش حتة في البقية. ولذلك لما سئلنا في سان فرانسيسكو بقى الذين ابتكروا الأشياء واخترعوا الأشياء وعملوا الحضارة دي تودوهم النار وتقولوا ما لهمش ايه؟ نقول له ايه؟ لان اللي عمل كده ما فيه باله من اتيه ربنا، والانسان يطلب اجرته من اللي عامله، وهم عملوا للدنيا وللناس، اهم عملوا لهم تماثيل وعملوا لهم كذا وعملوا لهم كذا وذكريات وكل يوم يعمل، لكن في الاخر ما عملوش لله. ولذلك شفت بقى الكبتة اللي بتحصل لهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذه أول العمل. وبعدين الحتة تانية بقى، أعماله في الخير كسراب، وإحنا عارفين السراب هو ما يخيل للراي من ماء، كل ما يقرب منه ما يلاقيش ماء، اسمه سراب. أعمالهم أي في الخير كسراب بقيعة بصحراء، ظنوا ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء، بس يا ريت دي بس وخلاص، إنما شوف اللي جاية، لم يجده شيئا ووجد الله عنده، فوجئ بأن في إله ما كانش في باله ينحصر ولا ما ينحصر، ما كان بيقول الكلام ده كله كده، وفوجئ بوجود إله. يقدر يقول له الدنيا إيه؟ هيقول له أنت ما عملتش ليه، انت عملت للدنيا ما فعلت ليقال وقد ايه وقد قيل. يبقى كل عمل صالح يقول عليه الانسان يقول انا عملت كده لاني ايه؟ لاني مسلم. ساعة ما تقول لاني مسلم تلفته الى جمال الاسلام. نعم. وقال انني من المسلمين، اللي هيعمل كده هيتعرض لمساعد ومصاعب، اتابع محمد مش خير من محمد، محمد متن التعب بتاعه اتوجد، فاللي اتبعه لازم يتعب. ولذلك الذي يدعو الى الله ويقول انا مسلم ثم يضطهد ويصنع به السوق، يبقى اخذ ميراثا من ميراث النبوة،